إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة إلى تصحيح المفاهيم في أمور كثيرة، ومن الأمور التي حملها جيلنا، جيلي، أتحدث عن جيلي أنا ومن يكبرني بسنوات، إن هذا الجيل قد حمل بمفاهيم مغلوطة كانت توضع في أذهان الشباب منا قديما وورثناها، وكثير منا ظل عليها بل علمها لأبنائه ولطلابه، وبعضنا وهم قلة من أدركوا خطأ هذه المفاهيم فصححوها وسعوا جاهدين إلى تصحيحها. وإن من المفاهيم المغلوطة أمور كثيرة تتعلق بقضايا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ومن هذه الأمور هي قضية الجهاد في هذا الزمان والجيوش التي تقوم عليه في بلاد المسلمين. فما ورثناه أنه لا توجد الآن في زمان الناس اليوم، لا يوجد جهاد في سبيل الله، وإنما الجهاد الذي تقوم به الجيوش الإسلامية في بلاد الإسلام هي حروب من أجل الأرض، والأرض كما صوروها لنا عبارة عن حفنة عفنة من التراب، وبناء على ذلك فلا جهاد في سبيل الله مع هذه الجيوش ولا تحت رايتها، ويحرم دخول القوات المسلحة، حرام على الشباب أن يلتحقوا بالقوات المسلحة. هذه أمور أصدقكم القول كانت توضع في أذهان جيلي في فترة السبعينات، في أواخر السبعينات، حينما ظهرت ما يسمى بالصحوة الإسلامية في بلاد المسلمين، وتحية العلم شرك لأنها عبارة عن عبادة للأوثان، والوثن هذا هو الوطن، وأقحمت مفاهيم كثيرة في هذا الأمر، وبناء على ذلك اعتبر أن من يقتل في هذه الحروب ليس بشهيد. أنا أقول لكم معلومات، ليس أمرا يعني سمعته عرضا، بل أمور وضعت في أذهان الشباب في تلك الفترة. وأنا ممن التزم، أو كما يقال التزم، في أواخر السبعينات، كنا في بداية فترة الثانوية العامة وما شاكل ذلك. المهم أننا حينما اتضحت لنا الأمور، حينما كبرنا وتعلمنا وفهمنا، كان من الواجب علينا أن نصحح المفاهيم لأقراننا ولمن يكبرون في السن ولمن علمونا هذا الكلام، نصحح لهم أفكارهم، لأنهم ما تعلموا علما صحيحا على يد متخصصين في العلوم، وإنما كانت هناك أسباب وراء هذه الأفكار لتفكيك الجيوش العربية من أجل مصلحة إسرائيل. هذا ما علمناه، لأن الجماعة التي قامت على ذلك قد علمنا وتأكدنا وتيقنا أنها جماعة ماسونية نشأت كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وهو رجل ثقة عند الجميع، قال عن حسن البنا في زمان حسن البنا إنه هو وجماعته، يقول حسن البنا وإخوانه الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. أحمد شاكر لا يقول رأيا حتى يحتمل الصواب والخطأ، بل أحمد شاكر القاضي الشرعي المحدث الكبير يخبر خبرا يقول كما نعلم ذلك علم اليقين. إذن عنده معلومات يقينية بأن هذه الجماعة نشأت في أحضان الشيوعية واليهود لتدمير دين الإسلام، وقد حدث هذا بالفعل، وما زلنا نعيش آثار هذه الجماعة المجرمة التي ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما يعلم أحمد شاكر ذلك علم اليقين. والغريب أن أحمد شاكر كتب ذلك في جريدة الأساس سنة 1949، وحسن البنا حي يرزق وما استطاع أن يرد على أحمد شاكر. هذا أولا. وفي نفس العدد، الغريب أن في نفس العدد من جريدة الأساس يكتب الكاتب الكبير عباس محمود العقاد أن أصل حسن البنا أسرته يهودية، وما استطاع على البنا ولا أبو البنا الذي كان حيا يرزق ولا إخوة حسن البنا إلى يوم الناس هذا أن يردوا على عباس محمود العقاد في اتهامه لأسرة حسن البنا بأنها جاءت من المغرب وكانوا يهودا وجاءوا إلى بلدة البحيرة أو محافظة البحيرة التي فيها مولد بحصيرة كما تعلمون اليهودي. قصة طويلة لا نأبه لها اليوم، وإنما الذي يعنينا هو تصحيح المفاهيم المغلوطة عند كثرة كاثرة من الشباب. إن الجهاد كما تعلمنا وكما هو مجمع عليه عند الكافة جهاد طلب وجهاد دفع، والأمة ليست مطالبة بجهاد الطلب إلا حينما تكون عندها المقدرة على جهاد الطلب، وأمتنا كما نرى ليست عندها المقدرة على الإطلاق، وأقصى شيء تستطيعه الأمة الآن أن تقوم بجهاد الدفع عن نفسها. فجهاد الطلب لا يكون إلا حينما تكون الأمة متحققة بالقوة التي تجعلها تستطيع أن تفعل هذا. أما جهاد الدفع فهو واجب وواجب كفائي تقوم به الجيوش، وإن لم تكن هناك جيوش كان واجبا عينيا على كل فرد فرد. فجيوش المسلمين في هذا الزمان تقوم بالواجب الكفائي الذي إن لم يقوم به كان واجبا عينيا عليك أن تقوم بحماية أرضك وعرضك ومالك ومقدرات بلادك. ولذلك أزيدكم كما يقال من الشعر بيتا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جهاده في غزوة بدر جهاد دفع عن المدينة، وكان في غزوة أحد جهاد الدفاع عن المدينة، وكان في غزوة الخندق جهاد دفاع عن المدينة، بل إن فتح مكة كان تحريرا لمكة ممن أخذوها عنوة، كما قال تعالى للمهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فكان فتح مكة استربادا لأرض المسلمين الذين طردوا منها، بل إن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، فالرسول هو وأصحابه أخرجوا بالقوة وأخرجوا ظلما وعدوانا. ثم لما آووا إلى المدينة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، حينما ذهب إلى المدينة واستوطنها هو وأصحابه وجد فيها المكان الملاذ الآمن له ولدعوته عليه الصلاة والسلام، أصبحت هذه المدينة وطنا جديدا للمسلمين يشارك فيها أصحابها الأصليون من مسلمة الأوس والخزرج وهم الأنصار كتائب الأنصار رضي الله عنهم. فكانت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق دفاع عن أرض الإسلام ودفاع عن وطن الإسلام، ثم بعد ذلك كانت فتح مكة تحريرا لأرض الإسلام ممن أخذوها عنوة وطردوا المسلمين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل غزوة مؤتة كانت حربا ضد من؟ ضد الرومان، والرومان يأتون إلى مؤتة ثم إلى تبوك، ومؤتة وتبوك أراضي عربية في جزيرة العرب، فالقتال الذي كان فيه قتال طلب وفتوحات ما تحقق إلا في عصر الخلفاء الراشدين، ما تحقق إلا في عصر الخلفاء الراشدين، وكان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو جهاد دفع، وجهاد الدفع هو الذي تقوم به قواتنا المسلحة في بلاد الإسلام وفي أراضينا للدفاع عن ديننا. لأنكم هل تتصورون أن الكفار إذا اجتاحوا بلاد المسلمين حينما كانت الاستعمار الغربي قد نجس أرض الإسلام في القرن السابق، حينما كانت مصر محتلة من إنجلترا وليبيا من إيطاليا والجزائر من فرنسا وبلاد الشام من فرنسا ومن بريطانيا، كانت بلاد العرب مقسمة، هذه قطعة تابعة للاحتلال الإنجليزي وتلك للاحتلال الفرنسي. هل كان المسلمون حينئذ لهم اليد العليا؟ هل كانوا يستطيعون أن يقوموا بتحقيق العبودية لله على الأرض مع صيانة العرض وصيانة الأرض وصيانة المال كما ينبغي؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلم أن يدفع عن ماله وأن يدافع عن عرضه، فبين صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، فجعل كل ذلك قتالا في سبيل الله. ولما سأله رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أراد رجل أن يأخذ مالي عنوة فهل أعطيه مالي؟ قال لا. قال فإن قاتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال كنت شهيدا. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. هذا عن المال الفردي، فما بالكم بمقدرات الأمة والدفاع عن مقدرات الأمة وعن أموال المسلمين وعن أرض المسلمين وعن عرض المسلمين؟ ألا يكون ذلك من يقوم عليه من رجال الجيش يجاهدون في سبيل الله؟ بشرط أن تكون هناك النية الخالصة، النية الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل من أجل الذكر الحسن أن يقال عنه شجاع، والرجل يقاتل من أجل الغنيمة والرجل يقاتل من أجل الذكر الحسن، من أجل الغنيمة، من أجل أن يقال عنه كذا وكذا. قال: من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولذلك نقول لإخواننا في القوات المسلحة من رجال الجيش، من الضباط وضباط الصف والمجندين: صححوا النوايا واجعلوا النية خالصة لله سبحانه وتعالى، واجعل وأنت تمسك بالسلاح أنك تحمي الأرض وتحمي العرض، تحمي أرض الإسلام. أنت لا تدافع عن أرض طينية عفنة كما يقول سيد قطب، وإنما أنت تقاتل عن أرض الإسلام كما قاتل الصحابة عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ثبتوا على أرض بدر، وكما ثبتوا على أرض أحد، وكما ثبتوا على أرض الخندق، حتى لا يؤخذ ثمرة من ثمار المدينة يحوزها كافر. الحفاظ على أموال المسلمين، على ممتلكات المسلمين، على أعراض المسلمين. وضعوا في اعتباري، قد يقول قائل: طيب، ما هو القتال بيننا وبين الأعداء سيكون من أجل الأرض، هم يقاتلون من أجل أن يحوزوا أرضنا، ونحن نقاتل من أجل الدفاع عن أرضنا. نقول: شتان بين قتال الكافر المشرك وبين قتال الموحد. هذا هو الفرق بين الموحد وبين غير الموحد. التوحيد يجعل عمل الإنسان متنامي البركات. فهذا المسلم الذي يدافع عن أرضه من أجل أنها أرض الإسلام، ويقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وألا يكون للكفار على المسلمين وعلى أعراض المسلمين وأموال المسلمين من سبيل، أتسوي هذا بالذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويكفر بمحمد وبالقرآن؟ إن مثل من يسوي بينهما كمثل الكفار حينما قالوا: إنما البيع مثل الربا. البيع فيه ربح والربا فيه ربح. البيع المال يولد مالا، والربا المال يولد مالا. قالوا: إنما البيع مثل الربا. فرد الله عليهم قائلا سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. أنتم كذبتم، لأن الله حرم الربا وأحل البيع، فكيف يستويان؟ مثلا كما يقول رجل: أنا أريد أن أتعامل مع المرأة الفلانية وأعطيها مالا من أجل بضعها، والناس كلها تعرف أنها رفيقتي وأنها صاحبتي، هل هذا الكلام يجعلها حلالا لي؟ نقول: لها هذا زنا، هذا زنا، لا يجوز. أقول: إني أدفع لها مالا والناس يرون أنها رفيقتي وصاحبتي، والكل يعلم أن هذه المرأة خاصة بي أنا، كما قال تعالى: متخذات أخدان، يعني ليست تسافح كل الرجال وإنما مع رجل واحد فقط لغير. نقول: هذا زنا. يقول: وما الفرق بينه وبين الزواج؟ نقول: وأحل الله الزواج وحرم الزنا. ولذلك الزواج إيه؟ بكلمة الله. انظر، كلمة الله هي التي جعلت لك بضع هذه المرأة يحل لك، مع أنه يحرم على أخيها ومحارمها، أحلت لك بكلمة الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. ما هو المال الدفع، في صداق هيدفع، والزاني بيدفع فلوس للمرأة التي يبتغيها، والناس ستشهد على هذا الزنا، وهؤلاء الزواج الناس سيشهدون عليه. لكن الفرق أنني قلت لولي المرأة: زوجني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الزواج بكلمة الله، فاستحل بها الفرج. فإن لم توجد كلمة الله كان هذا الزواج زنا والعياذ بالله، كما كان الربا محرما لأن الله حرم الربا، وكان من الممكن أن يبيحه سبحانه، ولكنه حرم الربا وأباح البيع. فكذلك الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، وإن كان دفاعا عن أرض أو عن عرض، أرض الإسلام. لا يقال عن أرض الإسلام تراب عفن، هذا الكلام لا يخرج إلا من قلوب عفنة، ما استضاءت بنور الله ولا استضاءت بنور الكتاب والسنة ولا بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك دائما نقول الناس إن العصمة في منهج السلف. أعلم أن هناك حملة شرسة إعلامية على ضرب منهج السلف مع أنه العصمة، صدقوني، لأننا لو قلنا لكل إنسان اجتهد في الكتاب واجتهد في السنة ستخرج علينا أفكار الخوارج وأفكار المرجئة وأفكار الشيعة وأفكار القدرية وأفكار الفرق والملل والمذاهب التي وقعت في ضلال مبين. ما هو العصمة؟ العصمة دائما في منهج السلف الصالح. أقول هذا الكلام لأننا كما نسمع كثيرا في أجهزة الإعلام كلمة السلف أصبحت كلمة والعياذ بالله سيئة السمعة، ليست سيئة السمعة بالفعل عند أهل الخير وإنما عند أهل الشر والضلال ومن فتن بكلام هؤلاء. يقول لك هم دول بتوع السلف، يطعن في كلمة السلف. لا، العصمة في فهم السلف الصالح، وإلا ستخرج عليكم، وأحذر، ستخرج عليكم أفكار من كل بيئة ومن كل فكر ومن كل نفس خبيثة لتطيح بالمجتمعات الإسلامية. فاحذروا، إن العصمة في فهم السلف الصالح، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. لأنني لو تركت هذا الأمر لفهم سيد قطب وفهم حسن البنا وفهم الخميني وفهم فلان وعلان ستضيع الأمة وسيتفكك الناس، وحينئذ سنكون عرضة، ستصبح بلادنا كرنبالا للأفكار المتعددة التي كل إنسان إن اعتقد عقيدة تبعها فكان بناء على ذلك أنه يحمل السلاح على جاري ويحمل السلاح على بني وطني، وحينئذ تتمزق الأمة وتقع في حرب أهلية، وكل ذلك مراد من أعداء الأمة الذين يتربصون بكم. فاحذروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، قدمت بهذه المقدمة مع أن الخطبة موضوعها عن الشهادة في سبيل الله بمناسبة ذكرى الحرب العظيمة، الحرب المجيدة، حرب العاشر من رمضان الموافق 6 أكتوبر، هذا الانتصار العظيم الذي دائما نريد من شبابنا. وقدمت بهذه المقدمة لأننا لو دخلنا مباشرة في الكلام عن نصر أكتوبر وعن الحرب فإن أصحاب الأفكار القديمة الذين لم تتغير أفكارهم وينظرون إلى المعركة على أنها كانت معركة على أرض سيناء من أجل التراب العفن كما قال سيد قطب، فحينئذ تضعف هذه الأمور في نفوسهم. لكن حينما نعلم أن هذا الجيش يقوم بالواجب الكفائي والفرض الكفائي في الدفاع عن هذه الأرض وعن هذه الأعراض، يكون خطابنا حينئذ لحضراتكم عن حرب أكتوبر لها وقعها على النفوس. لماذا؟ لأن هؤلاء لو تنظرون كانت مصر قد تعرضت إلى حملة شرسة بعد خروجها من الاحتلال البريطاني. كانت البلاد بعد 54 واتفاقية الجلاء، وقام البريطانيون بجيشهم بمغادرة البلاد، وأصبح في البلاد حكومة لها صوابها ولها خطأها، سعت حثيثا إلى بناء جيش، وكانت هناك مؤامرة عالمية على تحطيم هذه البلاد لإرجاع الاستعمار إلى ما كان عليه قبل ذلك، أو على الأقل كسر الإرادة المصرية. ومصر كما تعلمون هي أم العرب، ومصر كما تعلمون هي قلب العروبة، ومصر إن أصيبت أصيب العرب كلهم، وإن بقيت مصر كان هناك أمل عظيم في قيام العرب والمسلمين مرة أخرى. وإنما كما نعلم أن التتار قد أطاحوا بكل شيء حتى انكسروا على الصخرة المصرية، وكذلك حينما حدث مع الحروب الصليبية. إذن فمصر قائدة ومصر رائدة، وهذا قدرها وقدرنا. المهم أن مصر، هذا الكلام ليس تعصبا أعمى لمصر ولا للشعب المصري، ولكننا نحن نقول حقائق. فكان لابد من كسر الإرادة المصرية وتحطيمها، استغلت أخطاء القيادة وما شاكل ذلك. المهم أننا هزمنا في 67. لا أتحدث عن هذه الأمور لأنها أمور عسكرية وسياسية لا يفهمها مصري، ولكن الشعب المصري لم ينكسر بفضل الله تبارك وتعالى. القيادة انكسرت نعم، ولكن لم ينكسر الشعب المصري، ولم ينكسر الجيش المصري الذي أصابه ما أصابه. واستطاع، وقلت لكم هذا الكلام منذ فترة، دائما حينما نقول للشباب هناك نماذج عظيمة نذكر لهم نماذج الصحابة، وهي أعظم النماذج بالفعل، أعظم النماذج هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لم يوجد جيل كهذا الجيل العظيم الذي يعتبر أسوة وقدوة. لكن كثير من الناس يقول لنا هؤلاء أين نحن من الصحابة؟ ولذلك دائما نريد أن نذكر أمثالا قريبة بالنسبة لنا حتى نجعل في شبابنا قوة النموذج والأسوة الحسنة القريبة منه جدا. أيها الشعب المصري، أنتم في 67 هزمتم، والهزيمة وصلت إلى الأعماق، وصلت إلى الأعماق. ولكن هل انكسرت إرادة هذا الشعب المسلم الطيب؟ أبدا. في 6 سنوات، بل لا أقول في 6 سنوات، لأن حرب الاستنزاف لم تتوقف للحظة، حتى قتل رجل هو رئيس أركان الجيش المصري الفريق أول، عبد المنعم رياض رحمة الله عليه، رجل رئيس أركان المفروض يقعد في غرفة مكيفة، لا، الرجل قتل على الجبهة. هذا نموذج. لماذا لا نحاول أن نظهر هذه النماذج الطيبة؟ أنا أعلم أن هناك حرب شرسة على كل النماذج الطيبة في بلادنا لكثرها. كل إنسان يظهر كنموذج للشباب يحتذى بسرعة، تخرج الأقلام المأجورة والأفواه القذرة النجسة من أجل أن تحطم هذا الشخص. هذا رجل عميل. حرب أكتوبر أصبحت عند بعض الدجالين والكذابين وأصحاب الأقلام المأجورة كانت تمثيلية، التمثيلية بين السادات وبين الأمريكان من أجل وضع معين حتى تأتي بعد ذلك اتفاقية كامب ديفيد. أكاذيب. يريدون لهذا الشعب، وحينما أقول الشعب لا أقصد المصري فقط، الشعب المسلم العربي في هذا الزمان يجدون له الانتصار. ليس لك نصر على الإطلاق، أنت في الأزمنة المتأخرة لست مؤهلا لأي نصر، حتى يفقدوك الثقة. المطلوب نزع الثقة من قلوب هذا الشباب، لأن الشباب لو نزعت منه الثقة ونظر لنفسه على أنه مهزوم لا محالة، وكل المعارك التي ندخلها نهزم فيها، كيف يكون هناك نماذج؟ كيف يكون هناك أمل؟ أمل في بكرة، أمل في المستقبل. وهذا هو المقصود، لأن الشباب لو فقد الأمل في التقدم ولو فقد الأمل في الانتصار، معنى ذلك أن الأمة لن تقوم لها قائمة، وهذا مقصود الشباب. من الممكن أن يرسلوا إليه تجار المخدرات من أجل أن يصبح الشباب غائبا عن الوعي، أفلام الجنس من أجل أن يغيب عن الوعي، جماعات التكفير من أجل أن يغيب عن الفهم الحقيقي، حتى لا يقوم ببناء أمتي فيصبح قنبلة موقوتة وحزاما ناسفا يستطيع أن يلفه على بطنه أو على صدره من أجل أن يقتل إخوانه وجيرانه وأصدقائه وأقاربه. ومن جبن ولم يستطع أن يقوم بلف الحزام الناسف على بطنه، يكفي أن رأسه مفخخة وحول رأسه حزام ناسف أفكار خارجية يبغض جيشه ويبغض قيادته ويبغض شعبه ويبغض إخوانه ويبغض جيرانه. هذا هو المقصود. والبعض الآخر يقول مفيش أمل، مفيش أمل، خلاص يضيع الأمل. لا، انظروا في فترة الاستنزاف، الشعب الذي قام بربط الحزام على بطنه وجاع، ولم تكن هناك طموحات غير طموح واحد فقط، لابد وأن نحرر بلادنا وأرض الإسلام ممن نجسها من اليهود. ولذلك وجدنا، وقلت لكم هذا قبل ذلك من أجل بيان أمر خطير، الفريق أول سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللي مسك تقريبا في 71 على ما أذكر، قام بتصنيف، مش هو اللي ألف الكتاب طبعا، وإنما الكتاب هذا كتب عليه مقدمته. هذا الكتاب كتاب خطير، عقيدتنا الدينية سبيلنا إلى النصر، عقيدة دينية، المقاتل المصري يقاتل من أجل عقيدة دينية. هذا الأمر لابد وأن تحفظوه وأن تضعوه في أذهانكم. ولذلك حينما يقف المقاتل المصري ليمسك بالسلاح ومعه تلك العقيدة، النصر حليفه. ولذلك لما ذهب إلى اليمن بقتل المسلمين من أجل نظام ينتصر على نظام، اهتزت السلاح في يد المقاتل المصري، ولم نستطع أن نحقق ما كان مرجوا لأنها حروب سياسية. أنا روح أحارب في اليمن ليه؟ من أجل نظام فوق نظام. بتكلم عن حرب عبد الناصر، لا أتكلم عن الآن ما يحدث مع الحوثيين حتى لا ينزل أحد كلامي على الواقع، أتكلم عن حرب اليمن القديمة لا ناقة لنا فيها ولا جمل. ولذلك ما استطاع المقاتل المصري الذي انتصر على التتار وعلى الصليبيين وعلى اليهود أن يحقق شيئا، لأنها لم تكن معركة فيها العقيدة الدينية. ولذلك لما ذهب إلى الكويت لتحرير الكويت كان يقال له: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فذهب بهذه العقيدة. الجند المصري لا يقاتل إلا بهذه العقيدة، ولذلك كان لابد من تعليمه أنه يقاتل الخوارج وهو يسير على أثر علي ابن أبي طالب في قتاله للخوارج، مثلما قاتل الصحابة الخوارج. ولذلك ثبتوا بفضل الله، ونقدم الشهداء الذين نحتسبهم شهداء عند الله تلو الشهداء في حرب، هذه حرب مقدسة من أجل تصحيح المفاهيم للقضاء على الخوارج. وكنت قد ذكرت لكم قبل ذلك أن رئيس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بيقول إن هذه الحرب التي نخوضها ليست حربا من أجل الأرض. واسمع الكلمة التي قالها بدقة: لو كانت علشان الأرض تبقى حرب، يعني الغرض سهل جدا وبسيط جدا وتافه، وإنما نحن نقاتل علشان خاطر ربنا وخاطر ديننا. يأتي بعض الجهال يقولوا بيقول خاطر ربنا، ها ها ها، ما هؤلاء الساخرون الذين يسخرون من أي شيء. وهو قلنا أن رئيس الدولة عالم من علماء الإسلام، إنه يتكلم كعامة المسلمين حينما يقول علشان خاطر ربنا، حتى وإن قلنا إن كلمة خاطر ربنا لا تجوز في حق الله عز وجل، هو يتكلم بلغة أبي وأبوك وأمي وأمك في فهمهم لهذه المعتقدات الدينية. المهم أنه يقول إن القتال من أجل الله ومن أجل تصحيح الدين. وهذه حقيقة، إن الخوارج الذين يقتلون هم شر قتلى تحت أديم السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن الجيش الذي يقاتلهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الجيش الذي يقاتل هؤلاء الخوارج ما أعده الله لهم في الآخرة لاتكلوا عن العمل، مش هيشتغلوا بعد كده تاني، مش هيعملوا، هيتركوا الأعمال الصالحة، نظرا لأنهم يقاتلون من أجل تصحيح المفاهيم العقدية ضد من يريد أن يقضي على هذه المفاهيم ويجعل سبيل الله معوجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهؤلاء الشهداء، وأن نحتسبهم عند الله شهداء، وأن يجعلهم شهداء بحق كل من يقتل في بلادنا